عشر، أهرام 16/10/2005 طبعا. عنوان الكلمة مكتوب عيسى ومكايد اليهود. من ضمن الكلام اللي كتبه الكاتب وقولهم المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وبيقول لا يزال قطاع عظيم يظن أنه تم صلب المسيح. ومن الافتراءات التي أطلقت على عيسى عليه السلام أنهم ادعوا أنه إله، وغيرهم قال أنه ابن الله، ولكنه بريء مما يقولون كما وضح لنا كذا. احنا شايفين الهجوم علينا في كل وسائل الاعلام، والهجوم على عقيدتنا بكل وسيله، جورنال، تلفزيون، اذاعه، ميكروفونات، كتب مدارس، كتب مدارس، هجوم علينا من كل ناحية على عقيدتنا، على لاهوت مسيحنا، على كل شيء. واحنا لو حصل مننا حاجة قد كده، مع ان ما بيحصلش، تقوم الدنيا ما تقعدش. في شرع مين ده؟ في شرع مين؟ اقول نشتكي لمين؟ لا، احنا لينا اله، لينا اله. اما عن عقيدتنا ان المسيح ما اتصلبش، هقول يا حبيبي ان بدون الصليب والدم لا خلاص، لانه بدون سفك دم لا يحصل مغفرة، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، دي قاعدة. فمن اول ما جه ادم ربنا علمه يذبح عشان الدم يكفر، جه أبونا إبراهيم والآباء الأولين علمهم ربنا يذبحوا والدم يكفر، جه ربنا إدى الشريعة لموسى قال له اذبح والدم يكفر، لكن جه الرب كشف عن العيون وكمل المكتوب في العهد الجديد، قال إيه؟ قال لا، ده دم بهايم ما يكفرش، دم تيوس وعجول لا يكفر عن خطيه. قال امال يا رب قلت كل ده ليه؟ قال انا قلت كل ده عشان اهيئ فكر الانسان لدم واحد بس، هو ابن الكلمة المتجسد، دم ابنه يطهر من كل خطيه، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فاستعلن السر ان الخلاص بدم المسيح، الخلاص بدم المسيح. طب من غير الدم مفيش خلاص، مفيش خلاص، نشيل الصليب يبقى مفيش خلاص. وطوبى لمن له آذان للسمع فيسمع. الحاجة الثانية، هل المسيح هو نبي؟ هل المسيح هو الله؟ هل هو ابن الله؟ احنا نؤمن ان الله واحد، بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الإله الواحد منذ الأزل مدبر طريقة لخلاص الإنسان. فأبونا آدم الأول أخطأ وأجرت الخطية إيه؟ موت. فاتحكم على كل نسل بالموت، فكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، مولود يقول أنا ميت، كل مولود امرأة يقول أنا ميت. طب هل يا ربي من إنسان ممكن يشفع ويخلص؟ قال لا، كله محكوم عليه، كله ميت. طب عايز أخلص الإنسان، ده ربنا عايز يخلص الإنسان، فعدل يقول لابد الإنسان يموت، عايزين الإنسان يموت، مفيش إنسان من ضمن البشر يصلح إنه يتمم عدل الله، لأن كل واحد مديون ومولود تحت الحكم، فعايزين إنسان بلا خطية مش محكوم عليه بالموت. عشان كده كلمة الله المسيح يسوع صار جسدا، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، صار جسدا وحل بيننا عشان يموت ويتمم عدل الله ويرفع الحكم عن الإنسان. فهو الله اللي ظهر في الجسد وصار هو الباب، إن دخل به أحد فيخلص ويخرج ويدخل ويخرج ويجد مرعى. أنا هو الباب، هو الطريق الوحيد للخلاص، أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. فاحنا نؤمن أن المسيح هو الله، هو الكلمة المتجسد، هو ابن الله، كلمة ابن الله، ابن الله العقل الناطق النطق العاقل، هو اللي ظهر في الجسد. دائما دائما انت تعبان ليه؟ عمال تكتب وتتعب نفسك وتتكلم في تلفزيون واذاعة ومال الدنيا كلام، مالك يا اخي؟ انا قلت قبل كده ده في بلاد بتعبد الشيطان محدش يقدر يبصلها، هي دي الديمقراطية اللي احنا بنتكلم عليها؟ ديمقراطية ايه يا حبيبي؟ ديمقراطية ايه؟ كل يوم وكل ليلة اكتب المسيح ما هوش ربنا. وانا قلت لك يا ابني لو دقيت دماغ مسيحي حقيقي في هون مش هيسيب مسيحه. وتذكر الشهداء والتاريخ الطويل والطوابير الطويلة اللي سفكوا دماءهم من اجل عظم محبتهم للملك المسيح. والغريبة يكتبوا في جريدة تعتبر الجريدة الشبه رسمية في البلد. النهاردة قعدت ألف في الأهرام، ده الأهرام لقيت كذا صفحة عن الدين الإسلامي، في سطر عن الدين المسيحي. لا نقدر نكتب عن المسيح، لا نقدر نتكلم في التلفزيون عن المسيح، نقدر نتكلم في الإذاعة عن المسيح، لا ليه؟ طب أنهي منطق، أنهي عقل نودي وشينا من البلاد المتحضرة فين؟ بتبصلنا على ان احنا متخلفين، دول متخلفة، متخلفة، ادي نظرة العالم لينا، نظرة العالم لينا. اقول عيب عيب عيب. حاجة تاني، قدامي ناس بيقولوا اخراج الشياطين لحالات نفسية، والغريبة ان اللي بيقولوا الكلام ده خدام. ارجع يا ابني وقول للخدام اللي قالوا لك دول، قول لهم ابونا مكارب يقول لكم اقروا الانجيل، قبل ما تتكلموا وتردوا يقول لكم اقروا الانجيل. انت سمعتهم الشرايط، قول لهم اقروا الانجيل، قول لهم انتوا جهلة. رب المجد يسوع لما بعت التلاميذ اثنين اثنين اعطاهم سلطان ان يخرجوا شياطين. وأقول لك آية واحدة بس في ختام بشارة معلمنا مرقس، يقول هذه الآيات تتبع المؤمنين. الآيات يعني إيه؟ معجزات. هذه الآيات تتبع المؤمنين، نمرة واحد، يخرجون الشياطين باسمي. قل لفلان وعلان روحوا اقروا الإنجيل. هلك شعبي لعدم المعرفة، هلك شعبي لعدم المعرفة. أنا قلبي مليان طول الأسبوع من العينات اللي انت بعتها لدي، وأنا حزين حزين حزين على السوس اللي بينخر، السوس بسبب الخدام المزيفين، الخدام المدعوين خدام أنا قلبي مليان وحزين ومكسور. يا ابني أنا عمال أقول لنفسي ولكل واحد ما عادش سواك. أعرفوا الرب، أعرفوا الرب معرفة حقيقية، معرفة حقيقية تخلي الإنسان يتوب توبة حقيقية، يبتعد عن الخطية، يبقى له استنارة، يفهم المكتوب، ينطق بلسانه باسم رب المجد يسوع، يكون شاهد وكارز، شاهد وكارز، ويبقى نور للعالم. ارجع لهم بالكلام ده، انا حزين. المهم امين امين، ارجع لكلامنا اللي بنتكلم فيه، بنتكلم بعنوان ايه؟ العطيه التي لا يعبر عنها. بيقول شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. قلت المرة اللي فاتت حسيب العنوان ده شوية، لكن هتكلم عن عطايا بلا عدد. هذكر أمثلة منها ادهالنا ربنا، ادهالنا ربنا. كلمت المرة اللي فاتت من أول العطايا اللي ادهالنا ربنا، حد فاكر؟ أعطانا بصيرة أن نعرف الحق. قول معايا، أعطانا بصيرة أن نعرف الحق. قولوا معايا، أعطانا بصيرة أن نعرف الحق. ففي إنسان ملطوس، إنسان ملطوس على رأي أبونا سيرجيوس المتنيح زمان، واحد قاعد يتفلسف زي الفلاسفة دول اللي أنا بس مربيتش أقرأنا زي الفلاسفة، فقعد يتفلسف في الكلام والبتاع. قال له تبقى ملطوس وتفسر، تبقى مليس وتفسر. مليس، عارف مليس يعني ايه؟ ها؟ لا، مليس يعني يجيب طين ويليس. تبقى مليس اهو ده، تبقى مليس وتفسر، تبقى مليس. هم دول مليسين يا ابني، مش عايز اقول صعيدة. العطية التي لا يعبر، أول عطية أعطانا بصيرة أن نعرف الحق. ونبرة اثنين أعطانا إيه؟ بنوية. أعطانا بنوية، يا سلام، شوف الكلام الحلو، بقينا أولاده وبناته. أولاد العالم ما يعرفش الكلام ده. أنا هستعجل وأقول حاجة، رد على الورقة دي، رد على الورقة دي. طبعا انا ما رديش اقرأ، لاني انا مش فاضي، انا مش فاضي، انا عندي مأمورية اعظم من السفر دي. ناس قاعدة على مصاطب يا ابني، ناس قاعدة على مصاطب، لكن انا الله ثقل على قلبي اني اعلن الحق، اعلن الحق. هقول نمرة ثلاثة، وان كنت حسب الكلام هقولها عشان ارد على فلان ده. نمرة ثلاثة، أعطانا جسده ودمه، الدرر اللي لا يمكن يستوعبها عقل بشري، لا يمكن يستوعبها عقل بشري. فبيقول الكتاب، بيقول إيه عن الجسد؟ بيقول أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. كان ربنا وبني إسرائيل ماشيين في البرية في الصحراء، نزل لهم إيه؟ من من السماء. فبيقول أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، لكن أنا أديتكم من من نوع تاني، من من نوع تاني. بيقول أنا هو الخبز الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أبذله أو أنا أعطيه هو جسدي، الخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي. يا سلام، عطية الجسد والدم الذي أبذله من أجل حياة العالم، من أجل، عشان كده بنصلي ونقول يعطى عنا خلاصا وحياة أبدية لمن يتناول منه، خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. بيخلوني أحود كده وكده، بيخلوني أنا مش عايز أحود لأني مش فضلكم، أنتوا ناس زي بعض. أعطانا إيه؟ جسده، جسده الحاجة اللي لا يمكن يقبلها عقل الإنسان، لا يمكن. حتى العقلانيين لما يجوا قدام العطية دي يقول لك مش معقول، مش معقول خبزة دي تتحول لجسد حقيقي. هو اللي قال أخذ خبزة وشكر وبارك وأعطى وقال خذوا كلوا، هذا هو إيه؟ هذا هو جسد. هو اللي قال، مسك خبزة، مسك أي حاجة وقال خذوا كلوا، هذا هو جسد. يقول له لا لا يا رب، لا ده أنا مش شايف، دي حديدة، دي عيش، دي خبز. أقول له كده لما بيقول هذا هو جسد، يا أخي أنا مستنيك تفسر لي، ولا عايز مذكرة تفسيرية، ده سر، سر خذوا كلوا هذا هو جسدي. والفكر الأرثوذكس المستقيم، أتعلم يا ابني، فكر الأرثوذكس المستقيم يقول إن يوم الخميس الكبير لما رب المجد يسوع أخذ الخبز على إيده وشكر وبارك وكسر وأعطى وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، الخبزة تحولت في إيده إلى إيه؟ إلى جسد حقيقي. ودي كانت أول ليلة، بيقول في بطن في القبر ثلاث أيام وثلاث ليالي. بنيجي إحنا نسمع التذكار يوم الجمعة العظيمة، أما نيجي ندور على الثلاث أيام جمعة سبت حد ممكن، لكن الثلاث ليالي فين؟ جمعة سبت وسبت حد، فين الثلاث ليالي؟ من بنسمع التذكار يوم الجمعة ليه في الدفنة؟ أتاري محسوبة ليلة الخميس والجمعة إن الخبزة تحولت لجسد حقيقي، جسد حقيقي دفخ بطون في بطون التلاميذ. نشكر ربنا اللي أعطانا استنارة وأعطانا بصيرة أن نعرف الحق، أعطانا بصيرة أن نعرف الحق. خذوا كلوا هذا هو جسدي، إن أكل أحد منهم ينال حياة أبدية، ينال حياة أبدية. الخبز والخمر، الجسد والدم، من يأكلني يحيا بي، ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. ليل العشاء السري، ليل العشاء السري، أخذ خبزا وكسر وقال هذا جسدي. مولانا أصطانا من خمرات الحب فادانا أحيانا، يا يسوع حبيب قلبي، يا يسوع حبيب قلبي، يا يسوع حبيب قلبي. أعطانا جسده، عطية لا يعبر عنها، بس مش هي اللي هنقصدها برضه. عطية جسده ودمه، تلاقي الإنسان المؤمن الحقيقي المختبر اللي ضايق ربنا ما يجي يحضر القداس. أنا كتير بتكلم الكلام ده، بس أنت مالكش ودني يعني، كتير بتكلم الكلام ده. اللي بيجي يحضر القداس وعندي ناس موجودين هنا، أهو واحد بجلبية مواظب على القداس، وفلان وعلان بكل تقوى وكل وقار يحضر القداس، مجتمعين حول عمانوئيل القائم على المذبح. عندي واحد من الأرخنة المباركين لا يدخل في ساعة معينة، في دقيقة معينة في القداس قبل ما يبتدي الإنجيل، يقول لي كده بالتعبير، يقول لي كل مرة أحضر القداس كأني بسمعه لأول مرة. وإنسان مثقف، رجل أعمال كبير، أرخن مبارك محترم، إنسان مختبر ربنا، مختبر ربنا، بس انت اللي بعت لي الورقه دي واللي وراك ما ينطبقش عليهم الكلام ده، ما ينطبقش عليهم الكلام ده. القداس بنقول جوهر عبادتنا، انا شخصيا بقول جوهر عبادتنا القداس الالهي، وانا عاشق القداس من وانا طفل. مهما قيل عني سيبك من الكلام، عاشق القداس من وانا طفل. نشأنا في مكان كانش فيه لا استنارة ولا تعليم ولا البتاع، وانا صغير كده كنت بألف قداس ولحنه، بألف قداس من كتر الجهل اللي عاشوا فيه، حدش علمنا حاجة، كنت بألف. بحب القداس جدا، بحب القداس جدا، عشان كده انا عاشق القداس. أعطانا جسده ودمه، سر عجيب، سر عجيب. الإنسان اللي عارف قيمة العطية ده اسمه سر الحب، واسمه سر الشكر. سر الحب لأنه هكذا أحب الله العالم، وسر الشكر ليستحق منا كل شكر. لما نتأمل في ألام رب المجد يسوع اللي احتملها عننا، يعيش الإنسان في سجود دائم وبلسان شكر دائم. أنا سبقت وقلت الحتة دي عشان أرد على فلان بطريق غير مباشر، إنما حقولي نمرة أربعة من العطايا. أعطانا إيه؟ أعطانا الخلاص. طبعا كان المفروض أقول الخلاص الأول، أعطانا الخلاص، والخلاص بالمعمودية الذي مثاله، بيقول عن الفلك الذي مثاله يخلصنا، أي المعمودية. أعطانا الخلاص، عطية الخلاص. لما تيجي تسأل أهل العالم يعني إيه خلاص، ما يعرفش، ما يعرفش يعني إيه خلاص، ما يعرفش إن حكم الموت اللي صار على كل نسل آدم لابد يخلص منه، واللي خلصنا منه هو مين؟ هو رب المجد يسوع، هو رب المجد يسوع اللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. عطية الخلاص، عطية الخلاص، واللي مكتوب عنه عطية الخلاص لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. وأنا اتكلمت في الحاجات دي كتير، قلت الخلاص خلاص من حكم الموت، وخلاص من سلطان إبليس، وخلاص من سلطان الخطيئة، والخلاص حرية. خلاص حرية، تلاقي الإنسان اللي عايش الخلاص إنسان حر، مش مقيد، مش مقيد، إنسان منطلق، لسانه منطلق، حياته منطلق، لأن روح الله عامل فيه، فعايش الحرية. إنسان عايش الخلاص، عايش الخلاص، نلنا خلاص بالمعمودية، ونعيش الخلاص، وننتظر استعلان وتمام خلاصنا عند مجيء الرب، نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم، خلاص نفوسكم عند مجيء الرب. الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني، أعطاني يا فرحتي لما داني. فاكر المثل بتاع أصحاب الساعة 11، إن واحد عنده كرم أو شغل يعني، فطلع يستأجر عمال، طلع بدري في الفجر، فلقى ناس تشتغلوا قالوا هديكوا دينار الشغل لغاية الساعة 6، لغاية الساعة 6 روحوا اشتغلوا. دول اللي جم بدري، وبعدين طلع الساعة 9 صباحا لقى ناس قال لهم اشتغلوا بس ما اتفقش معاهم. الساعة 12 الظهر لقى ناس روحوا اشتغلوا بس ما اتفقش معاهم. الساعة 5 بعد الظهر لقى ناس قال لهم روحوا اشتغلوا بس ما اتفقش معاهم. بتوع الساعة 5 دول هيشتغلوا كم ساعة؟ ساعة واحدة، ساعة واحدة. فجي في آخر اليوم كله وقف طابور، فخلى الناس اللي اشتغلوا ساعة واحدة أصحاب الساعة 11، ساعة 5 يعني الساعة 11، خلاهم في الأول. تعال يا ابني اشتغلت كام؟ قال له ساعة. قال له خد دينار، واللي بعد منهم اداهم دينار. فبتوع الفجر دول قالوا إذا كان إدى اللي اشتغل ساعة دينار يبقى احنا حيدينا كام؟ لازم حيدينا كتير. فجه لبتوع الفجر دول وادى كل واحد دينار، فزعلوا قال لهم ليه؟ عشان انتوا اشرار وعينيكوا وحشه. يا اخي انا حر، مش انا اتفقت معاك على دينار؟ كله اخذ دينار. ايه هو الدينار؟ هو الخلاص، بس بشرط ان كله اتقابل مع صاحب الكرم. ونمرة 2، كله اشتغل ان شاء الله ساعة واحدة، اشتغل كله اشتغل وكله اخذ دينار. حتى اصحاب الساعة 11 اخذوا اخذوا خلاص. عشان كده بنقول الساعة 11 دعاني وزي الكل اعطاني، خلاص مجاني اعطاني، يا فرحتي لما دعاني لحد ما مر بي مخلصي وفادي وقال لي قوم الساعة دي. هو بقي ساعة شعرك شاب، قوم الساعة دي. يا فرحتي لما دعاني لحد ما مر بي مخلصي وفادي وقال لي قوم الساعة دي. يا فرحتي لما داني الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني أعطاني. يا فرحتي هي الساعة الأخيرة أشتغل بكل غيرة إلى نهاية المسيرة. يا فرحتي لما داني الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني أعطاني. يا فرحتي لما داني. احنا نشكر ربنا ان احنا صرنا مخلصين بالمعمودية، صرنا بنين، صرنا مجددين، صرنا لابسين المسيح له كل المجد، صرنا وارثين، صرنا بنين، بقينا أولاد وبنات، ومبارك اسمه. أعطانا عطايا، أعطانا عطايا خلاص مجاني. يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني، مساني كل الشرور ونقلني من الظلمة إلى النور. أهتف ورنم وأنا مسرور، يسوع سباني، يسوع خلصني، مش كده؟ يسوع خلصني من الشرور ونقلني من الظلمة للنور. تفوارا نم وانا مسرور يا سوسابا ونا قلبي يا سوسابا نوخد قلبي يا سوسابا نوخد قلبي والخلاص قلت يدي حرية للإنسان أعطاني حرية وسحق رأس الحية داني خلاص رفع عني القصاص ورفع سحق رأس الحية سحق رأس داني خلاص يخلينيش تحت قيود الخطية ولا محبة العالم ولا محبة العالم لا إداني حرية أنا حر في المسيح يسوع بعمل الروح القدس اللي هتكلم عليه اللي هتكلم عليه. احنا مخلصين مخلصين الكلام اللي ما عرفوش أهل العالم ما عرفوش أهل العالم. أعطاني خلاص خلاص مجان نمرة خمسة أعطاني وده الشيء المهم جدا عطية الروح القدس. بيسأله واحد بيقول له الروح قال يعني إيه الروح قال ما تعرفش كلمة الروح قال لا ما أعرفش كلمة الروح أعرف بس إني الإنسان في روح بس. طب ما تعرفش إن ربنا له روح لا تعرفش الروح القدس لا تعرفش ان الشياطين دي ارواح عطية الروح القدس حاجة تخلي الإنسان يتوه في الفكر. إحنا ساكن فينا روح الله أي روح الله كإله الرب الروح مالئ الكل لكن إحنا ساكن فينا وعامل بالإيمان والمعمودية بالولادة الجديدة ساكن فينا وعامل شغال يعني أقول الروح القدس في وسط الأربع حيطان دول لأن الله مالئ الكل لكن فيا وفيك وفيكي دي حاجة تاني. فبيقول رب المجد يسوع مرة فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه يعطي الروح القدس وهنا يعطي يعني يسمح انه يشتغل فينا يعطي الروح القدس للذين وهنا ممكن اقف مدة طويلة يعطي الروح القدس للذين يسألونه ما دام الروح القدس في كل انسان وفي كل حيز ومالئ الكل ولا يخلو منه مكان يبقى يعطي الروح القدس للذين يسألونه يعني يعيشوا حياة الملك لما قال امتلئوا بالروح يعيشوا حياة الملء لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح وانا اتكلمت كتير عن الملء اتكلمت كتير ويقول لي انه بلا كيل يعطي الله الروح اللي يسأل ربنا يفيض عليه ويسكب ويغمر بلا كيل يعطي الله الروح بلا كيل يا سلام عجباني قوي الكلمة دي ان الله يسكب ويفيد يسكب ويفيد الغمر الغمر الغمر يمتلي الانسان بالروح وعايز تبقى انسان مسيحي حقيقي انسان مسيحي قوي سأل مسيحي شاهد، كلمت كتير، قلت قل له املاني بالروح، قل له املاني بالروح. وفي الكلمة بتاعت المواهب الروحية قلت اطلبوا، مش انا اللي قلت، الكتاب اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد، اطلبوا ملء روح الله. ما تمتلي بالروح لا يمكن تكون مهزوم، لا يمكن تكون خايف أو مهدد، لا يمكن تبلع لسانك قدام تهديدات العالم. في ملء روح الله تبقى إنسان قوي وشجاع وشديد في الحق، لأن لسانك ما يعرفش الغلط، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، لكن بالروح القدس تبقى إنسان جريء وتقول كلمة الحق. لا تهاب إنسان، ما تعرفش تجامل الناس، ما تعرفش تجامل الناس على حساب ربنا، لا، الحق الإلهي وإلهي وحده ومسيحي وحده. من روح الله، من روح الله. مرنم ربنا فيا في ليلة مشهودة حكيت عنها كتير ولن أنساها في عمري، لن أنساها. كنت في ضيقة شديدة وربنا يرنم على لسانه ويقول مين يقف قدامك، افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك. روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. روح الله مليني، هو بيعزيني، روح الله ناديني، هو فيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، من يوقف قدامك افتكر مقامك، من يوقف قدامك افتكر مقامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي ساير امامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي ساير امامك. روح الله مليني، هو بيعزيني، روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. الروح القدس بيقول لك عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس، واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل، وايه يعملوا بيك الناس. روح الله مليني، ايه يعملوا بيك الناس، خلي الناس تتكلم، خلي الناس تعمل، لكن روح الله اللي فيه قوة، لكنكم ستنالون قوة. خلي اللي يقول يقول، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. ابلع لسانك يا إنسان، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. احنا بنعبد إله واحد حقيقي، صاحب السلطان وحده، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، بنعبدك بنمجدك بنرفع إليك ذبيحة حمد وتسبيح وتمجيد. أنت حاضر في الوسط, عيون إيماننا شايفاك. كرامة ومجد ليك, كرامة ومجد ليك, كرامة ومجد ليك, كرامة ومجد ليك. احنا مش بنضارب الخيال, مش بنضارب الخيال, لنا إله, لنا إله. نكرمه هنا حيكرمنا هناك, ونخدمه هنا حيخدمنا هناك. يخدمنا يقول يتمنطق يعني يتحزم ويتكئهم. تفضل, ده بيت أبوك, البيت بيتك. يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. هيجي يقدم لك شاي وقهوة, لا فيش شاي وقهوة. بسكويت, ما فيش بسكويت. عيش, ما فيش عيش. ما هيقدم لك ايه؟ ما لم تره عين, ما نقدرش نحكم, ما نقدرش. هو حيكون في المجد معانا. تكرمه هنا حيكرمك هناك. ما عادش في وقت يا حبيبي, اجري اكرم الهك, اكرم الهك من قلبك. اليوم اللي بيعدي مش هيرجع. انا مش بوعظ, انا بخدم الهي. اللي بعد شوية قليلة جدا حكون واقف قدامه. انا شهوة قلبي ارفع اسمه, شهوة قلبي اعليه, شهوة قلبي اوصل الرسالة لكل قلب, لكل نفس. مين يقف قدامك؟ مين يقف هنا؟ لا شيطان اهبل, شيطان اهبل. الروح القدس ليس بكيل. يعطي الله الروح. اول كلام كان يوم الخمسين في بداية الكنيسة, لما الناس اتجمعوا حوالين الرسل اللي نزلوا بعد ما امتلأوا بالروح, كلموا بألسنة ونزلوا يكلموا الناس, والبعض منهم فكر ان دول سكرانين, قال دول امتلأوا سلاسة. وعلمنا بطرس قال لهم لا, سكرانين ايه؟ محدش بيذكر الساعة 9 الصبح, وعوائد اليهود ما يذكروش الصبح. ده اللي مكتوب عندكم في سفر وقيل وقدام عينيكم بقاله سنين, في الايام الاخيرة اسكب من روحي على كل بشر. ده اللي انتوا شايفينه, ده ده اللي انتوا شايفينه. فمعلمنا بطرس اتكلم كلمتين كده بس بالروح. يا سلام, يا سلام على كلام الروح. يخلي الحجر يتفلق, الحجر يتفلق, الحجر يسمع. المعين للحياة الأبدية لابد يتوب, لابد يرجع. كلام بمناخيص. فبعض اللي سمعوا, لما سمعوا نخصوا في قلوبهم, نخصوا في قلوبهم. فبيقولوا للرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ أمنوا وبيدوروا على السكة. قالوا احنا صدقنا الكلام ده, احنا امنا بيه, احنا قبلناه, صدقنا الكلام. فقال لهم معلمنا بطرس ايه؟ توبوا, توبوا. اول كلمة توبة اساسية للخلاص. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. توبوا, وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا, فتقبلوا عطية الروح القدس. عطية الروح يا حلاوة. اهو ده اللي مميزنا عن اهل العالم. ملء روح الله, ملء روح الله يشعرنا بالممنونية, بالممنونية. قل له عبدك ممنون, ممنون. بعترف بجميلك. اللي اديتهولي لا يعبر عنه اكثر مما اطلب او نفتكر. يشعرنا بالممنونية, نبقى عايزين نرد له الجميل. يا رب اديتني ملء, اديتني روحك القدوس, نفسي اكرمك, نفسي اخدمك. املاني عشان افيض, وارجع تاني تملاني عشان افيض. ارويني يا يسوع, ارويني وبملء الروح عزيني علشان ارويك يا حبيبي, وتعود وكمان ترويني من تعب نفسك ترى وتشبع. ارويني يا يسوع, ارويني وبملء الروح عزيني. ارويني يا يسوع, ارويني وبملء الروح. اني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. عارف يعني ايه عشان ارويك؟ يعني اشتغل معاك واخلص نفوس، وده اللي يرويك. لما الرب قال للسامرية اعطيني لأشرب، صحيح كان عطشان كإنسان، لكن خلاص السامرية هو اللي يرويه. لما على الصليب قال انا عطشان، صحيح حصل له جفاف كإنسان، لكن اللي يرويه النفوس اللي خلصت. علشان ارويك يا حبيبي اشتغل معاك اخلص نفوس. فك فك فك فك العقدة اللي انت عاملها في وشك دي، واطلب ربنا، صلي قل له ارويني، قل له اخلي قلبي من كل غريب. صلي، كلنا نصلي وحنقول العدد ده في روح الصلاة والطلبة. الرب حاضر في الوسط، قل له ارويني يا يسوع ارويني، وبملء الروح عزيني. امين. فك العقدة دي، اطلب الرب من قلبك ارويني يا يسوع ارويني، وبملء الروح. يرويني وبملء الروح عزيني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. اول ثمره من ملء روح الله هي المحبه. ولما قلبك يتملي بالمحبه وتحبه من كل القلب، الرب يشبع. قال يا ابني اعطيني قلبك، يعني حبني حبني. ملء روح الله ادانا عطيه لا يعبر عنها، عطيه الروح القدس. من ضمن العطايا المفتخرة جدا روح الله ساكن فينا، روح الله ساكن فينا. بس يا خسارة اوعى تخلي روح الله يطفي فيك بالخطية كأنه مش موجود مش شغال. الخطية تطفيه، كبرياء نفسك يطفيه، مشغوليتك بخطايا الناس تطفيه وتحزنه. فتلاقي انسان متفرغ متفرغ يفلف خطايا الناس. يا اخي بص لنفسك، هتلاقي نفسك اوحش الكل اوحش الكل. خلاصك مهدد، خلاصك مهدد. دور على غيطك، احرد فيه احرد فيه. دور على الوزنة اللي ادهالك ربنا، اشتغل بيها اشتغل بيها، اربح نفوس. كم نفس ربحتها ربنا. لما هتدخل السماء هناك هتدخل ازاي؟ داخل ومعاك ايه؟ معاك ايه؟ ده يمكن ما معكش نفسك. اوعى تكون رحت دفنت الوزنة، اوعى تكون رحت دفنت الوزنة ومت بالحياة. لك اسم انك حي وانت ميت. كل انسان عايش في الخطية ميت بالحياة. لا، اقوم الان، اقوم الان واقول لرب انا حرمي كل شيء من وراء ظهري واشتغل معاك، افرغ قلبي من كل غريب وروحك يملاني، واخدمك من قلبي بكل حب بكل حب. اخدمك اخدمك يا روح الله املك، يا روح الله سود، يا روح قدس الله، يا داعي الخطى، يا روح قدس الله، يا داعي الخطى، يا روح قدس الله، يا مصدر الحياة، يا داعي الخطى لعرس ابن الله، هيمن على هذا المكان واملأ القلب سلام هيمن على هذا المكان واملاء القلب سلام وحل فيه لنشد فيها يا كوعدك الممنوع من ابنك المجروح كوعدك الممنوع من ابنك المجروح اسكب سكب الروح ها قلبنا مفتوح هيمن على هذا المكان واملاء القلب سلام هيمن على هذا المكان واملاء القلب سلام وحل فينا بالإيمان لنجد فيها يا فتقبلوا عطية الروح. احنا نشكر ربنا ان احنا اخذنا الروح القدس بالمسح المقدس بالميرون بالمسح المقدس. كان في ايام الرسل يعطى الروح القدس بوضع ايد الرسل وبعد كده استعيد عنه بالميرون يعطى بالمسح المقدس. اخذنا الروح القدس كإله ساكن فينا لكن بالإيمان والتوبة يملأ أوانينا يسود علينا يسود علينا يملأ أوانينا يملك يعني يملأ يعني يملك يعني يسود. قل يا روح الله أملك علي سود علي وجملني بالمواهب يا رب نفسي أخدمك نفسي أكرمك. الروح القدس يخليك إنسان روحاني تسلك بالروح ولا تكمل شهوة الجسد. من غير الروح القدس تبقى إنسان جسداني إنسان جسداني متعظم متكبر عمال تدين في الناس تنتف في فروة الناس تدور على خطايا الناس ده إنسان جسداني روح الله مطفي فيه مش شغال فيه. أما الإنسان الروحاني تلاقي إنسان مليان محبة يرفع يرفع يشجع صغار النفوس إنسان يسند إنسان مبارك دايما يبارك لسانه يبارك بس يبارك بس. غير الإنسان الجسداني طول ما هو قاعد ماسك في سيرة الناس ماسك في سيرة الناس ويدور على خطايا الناس. ابنك مشغول بذات وحميني وناسي سيرته وسيره نجيني. ابنك بيبص لغيره يعني ايه بيبص لغيره اما يتكلم على عيوب الناس بيبص لغيره فلان عمل ايه سوى ايه خطيته نقصه بيبص لغيره وناسي سيرته وسيره نجيني. يلي انت جاي قريب جاي عجلني سيدي وصحيني قريب جاي المسيح جاي المسيح. لا عاد انت في فروة الناس لو طبنا عليك المسيح دلوقتي هتعمل ايه تنط من البلكونة ما فيش بلكونة تقول للجبال غطيني ولا الاكام ما فيش تروح منه فين قل له اللي لا دي غيرني. ابنك بيبص لغيره احميني وناسي سرته وسيره نجيني. ابنك بيبص لغيره احميني وناسي سرته وسيره نجيني. ياللي انت جاي قريب جاي عجلني سيدي وصاحي ليه. اللي انت جاي قريب جاي عجلني سيدي وصاحيني. فيش اجمل مني لما يجي رب المجد يسوع اليك بتخدمه اليك محتمي فيه ملتصق فيه ملتصق بيه محدش يقدر يقف قدامك ماسك فيه ثابت فيه ثابت فيه ما يجي رب المجد يسوع. إنما لو جه ولقيت ماشي كده وماشي كده وراء أي حد تاني مش هينفع. دنيا كلها مش هينفع. أجمل شيء إنك تقول لوحدك أنت ملكي ملكي سيدي وإلهي، ماليش غيرك، مالي سواك يا سيدي، أنت وحدك الملك، أملك على قلبي، أملك، أنت اللي خلصتني، أنت اللي فادتني، أخدمك بعناية، تكون أغلى شيء عندي في الدنيا، أبيع الدنيا واللي عليها واشتريك أنت اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. مش هتقدر تقول ده إلا بالروح القدس. قل لي يا روح الله املاني، روح الله يفرح، زي ما قلنا خليك مهلل. مهلل واحد كاتب لي في ورقة، ما أنا مش عايز أرجع للورق ده، كاتب لي عايز يعيش في الكآبة والحزن، والكآبة والحزن، مش عاجبه الكورال اللي بيرنم، مش عاجبه الفرح، مش عاجبه التهليل، ما أنت عايش في عيش في الكآبة. ما كانش ربنا يقول يا ابني افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا؟ عارف معنى الكلام ده إيه؟ ما أنت تعلمت غلط ولسه بتسمع تعاليم غلط. افرحوا في الرب كل حين كل غمضة عين، يعني المؤمن يعيش على الدوام فرحان، وبيكرر الكلام مش لمجرد التكرار، اقول ايضا افرحوا، يعني انا ربنا بيقول انا بعني الكلام اللي بقوله، يعني تعيش طول عمرك فرحان. طب والتجارب والضيقات يا رب، والمرائر اللي بتقابلنا في الطريق، والتهديدات والصعوبات والامراض والشيطان والجسد والعالم، الكل ده حاصل، لكن انا ارفعك على الاذرع الابد. ما تحسش بحاجة، تحسش بحاجة، توصل التجربة انا شايلك، انا شايلك. يا ابني افرح، افرح، ما تختارش ليك الحزن والكآبة. في ناس غاوية حزن تلاقيهم كشر كده، إيه يا اخي فرد وشك يا اخي، عشان يعمل راجل يعني مهم لازم يكشر كده ويرسم الرسمة فيه الكرافتة والبتاع، فاكر ان الضحك والفرفش بس مش اي ضحك، مش هنقعد ننكت ونهزر وتقول لي ضحك، لا لا، ده لما يتكلم عن رب المجد يسوع والتهلل يسوع بالروح. تعال بيقول يمكن في التاريخ يقول محدش شاف رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الارض بيضحك، لكن متهلل، متهلل وفرحان، ومن ثمار الروح محبة، فرح، سلام، فرح حقيقي، فرح حقيقي. تمر بينا تجارب مرفوعين، تمر بينا ضيقات مرفوعين، أمراض شديدة مرفوعين، مرفوعين، الدنيا كلها ضدنا مرفوعين، حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام، غالب على الدوام، تقدم يا جهاد وإدلك عن السنين اللي أكلها الجرد، اللي أكلها الجرد، غالي يسوع غالي، ده كنز ورأس مالي، لما خدمه أنا لل جزا، لما يجي تاني، لما يجي تاني، تقدم يا شعبي ووصل الجهاد، لأعود لك عن السنين اللي أكلها الجرد، اللي قريب هنقف قدامه، قل له ارفع راسي الآن يا رب، توبني الآن غيرني قبل ما أقف قدامك قل له غيرني الآن، فرغ قلبي من كل غريب، توبني توبة حقيقية، جددني طهرني. تتجددوا بروح ذهنكم، اخلعوا الإنسان العتيق والبسوا الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. قل له انسالي كل الخطايا يا رب، خطاياكم لا أعود أذكرها فيما بعد. قل له من الذي أنا معك انهبني أقمني من جديد يا رب، فك قيودي حررني، فك قيودي حررني، اديني نعمة اديني نعمة وبركة. هو حاضر وموجود، اطلبه اطلبه بإيمان، اطلبه بثقة، خد بركة من، قل له فرحنا يا رب، قل له أنا مهموم، قل له أنا تعبانة، خطاياي كثيرة، لكن ما تكترش على الدم، دم ابنه يطهر من كل خطية من كل خطية. اقبل توبت الليلادي يا رب، سامحني فرحني، استلمني يا رب، انت حاضر للخلاص، انت المخلص حاضر للخلاص، وانت الطبيب الحقيقي حاضر للشفاء الروح والجسد. كرامة ومجد ليك، اغفر خطايانا كلنا، انت بتسامح، احنا بنغلط، لكن ما تسمحش نغلط عن استهتار عن استباحة، لكن نعمل حسابك كتير يا رب، ويكون اسمك ممجد في حياتنا، نكرمك نرفعك نعليك، تكون انت الكل في الكل في حياتنا يا رب. ادينا اهتمام ادينا اهتمام ادينا اهتمام، ننشغل بيك وباسمك وبمجدك يا رب. ناخذ الموضوع بجد، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. بشكرك كثير لأجل عطاياك، عطاياك الكثيرة جدا يا رب اللي غطت حياتنا. احنا فرحانين بيك، فرحانين بيك، بنطوب نفسنا بنطوب نفسنا إنك صيرتنا أولاد وبنات ليك. اقبل شكر قلوبنا، اقبل امتناننا، اعترفنا بجميلك وفضلك لأجل خاطر الدم شفاعات قديسيك والطاهر البتول أم النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمه، يأتي ملكك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.